وسلم على أشرف خلق الله محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في وصية سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد النجفي المرعشي قدس سره الشريف أنه من خلال الأوراد والأذكار وصلت إلى درجة أرى ما لا يرى غيري وأسمع ما لا يسمعه غيري. يعني في وصية السيد بقلمه الشريف، والسيد من مراجع التقليد يكتب هذا المعنى بأنه من خلال الأوراد والأذكار المقدسة الشريفة يمكن للإنسان أن يصل إلى مرحلة من السير والسلوك أن يرى ما لا يرى غيره وأن يسمع ما لا يسمع غيره. هذا المعنى ورد في الروايات أيضا عند الفريقين السنة والشيعة في صحيح البخاري وكذلك في الكافي، على أنه يتقرب العبد إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته أكون سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر ويده الذي يبطش بها. يعني بعبارة أخرى، عين المؤمن تكون عين الله، يده يد الله، سمعه أذن الله. يصل الإنسان إلى مثل هذه المرحلة من خلال التقوى، من خلال الطاعة والعبادة، ومن خلال الأوراد والأذكار. طبعا حياة علمائنا الأعلام يطفح بهذا المعنى بأنهم وصلوا إلى مثل هذه الدرجات العالية، وحتى من عامة الناس من وصل إلى هذا المقام الشريف يصل إلى مرحلة أنه يسمع ما لا يسمع غيره. لا أريد أن أوضح هذا المعنى أكثر خوفا على بعض الإخوان. إجمالا إنما يصل الإنسان إلى هذه المراحل بعد المعرفة، إذا عرف فإنه يصل إلى مثل هذه المرحلة، وإلا من دون معرفة من دون علم يأتي بذكر يأتي بورد من الأوراد فإنه لا ينفعه ذلك، بل ربما يضره، ربما يضره إذا لم تكن المعرفة. علي محمد باب كان من أهل العلم في النجف الأشرف في مدرسة الأخوند في النجف الأشرف، كان من الصباح من طلوع الفجر إلى الغروب في الأيام الصيفية في ذلك الحر الشديد يصعد على سطح المدرسة ويأتي بالأوراد والأذكار بزيارة الجامعة وغير ذلك، ولكن لا عن معرفة، وإذا به آخر الأمر يدعي البابية على أنه باب الحجة، هو باب الحجة، ثم بعد ذلك ادعى أنه هو الحجة، ثم ادعى أنه النبي، ثم ادعى أنه رب الأرباب، ادعى الربوبية. فالورد والذكر إنما ينفع الإنسان إذا كان عن معرفة. من هذا المنطلق المقصود من هذه الجلسات إن شاء الله أنه عندما ندعو الله سبحانه وتعالى، عندما نأتي بذكر بورد، لا بد أن يكون عن معرفة. كل الأعمال الواجبة والمستحبة لا بد أن تكون عن معرفة عن علم، وإلا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول قسم ظهري اثنان، عالم متهتك لا يعمل بعلمه، وجاهل متنسك، متنسك يعبد إلا أنه عن جهل، فلا ينفعه تلك العبادة بل تضره، بل ربما يدعي بما ليس فيه، ربما الشيطان يأتيه من كل صوب. لأغوينهم أجمعين، الشيطان إنما هو بالمرصاد للإنسان وبني نوع الإنسان، على أنه يغوي الجميع لا فرق في ذلك عنده. حتى العلماء يأتيهم الشيطان، حتى الأنبياء، في رواية وجدتها أنه جاء الشيطان ليغوي نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وآله عليه السلام، أراد أن يغوي نوح، فنوح يتعجب من الشيطان يقول: يا شيطان حتى أنا تريد أن تغويني؟ قال: ماذا تقول؟ أنا كان بنظري أن أغوي أباك آدم، أنا سعيت لإغواء آدم، يعني قبلك أبو البشر أنا أردت أن أضله وأغويه. فالشيطان بالمرصاد، فعليه لابد أن الأذكار تكون عن معرفة، لأنه إذا لم تكن المعرفة فسرعان ما يأتي الشيطان ويدخل. حتى شيخنا الأستاذ قدس سره الشريف كان يقول أنه واحد من المؤمنين جاء عنده وأخبره على أنه شخص كان يأتيه 3 سنوات بخبر صادق، يأتيه 3 سنوات بخبر صادق. يعني خبر صادق شنو؟ يعني أنه مثلا يقول له: فلان سيأتي من السفر في اليوم الكذا، وبالفعل يأتي من السفر. فلان سيموت في اليوم الكذا، وبالفعل يموت في اليوم الكذا. فلان يحدث له حادثة كذا، وبالفعل يكون ذلك. إخبار عن صدق 3 سنوات، يقول بعد 3 سنوات طلب مني أن أعصي الله بمعصية. قلت له: هذه معصية أنا ما أفعلها. قال: عجيب، أنا تعبت عليك 3 سنوات من أجل هذا اليوم أنه تعصي الله سبحانه وتعالى. فيقول: عرفت أنه كان الشيطان يأتي خلال 3 سنوات بأخبار صادقة ليوم ما حتى يضله. فالمسألة خطرة عندما نتحدث عن السير والسلوك أو عن مثل هذه المقامات، لا يصح كل واحد أن يدعي ذلك، ولا تؤمنوا بكل من يدعي ذلك. خلوها على ذهنكم، أكثر بل الغالب الغالب على من يدعي هذه المقامات إنما هو من عمال الشيطان، تغلب عليه الشيطان، استحوذ عليه الشيطان، لأنه مسألة خطرة جدا. فلذا نحتاج إلى معرفة، نحتاج إلى علم في الأذكار في الأوراد. ومن الأذكار حيث الحديث في شرح مكارم الأخلاق، والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عندما يريد أن يدخل في دعائه في مكارم الأخلاق ويناجي ربه، نجده يصلي على محمد وآل محمد: فنحن وإياكم إن شاء الله في شرح الصلوات، وذلك من خلال الروايات الواردة في فضيلة الصلوات، حتى يكون هذا الذكر وهو يعد من أعظم الأذكار. ذكر الصلوات عند أهل المعرفة يعد من أعظم الأذكار، لأنه طيبا لأنفسنا، طهارة لأنفسنا، كفارة لذنوبنا، يسعد الإنسان. أكثر من 40 فائدة ذكرتها الآن، سأذكر لكم بعضها من خلال الروايات، فوائد الصلوات. فإذا عرفنا، والإنسان عندما يعرف الشيء يعرف قيمته، إذا يعرف الشيء حق المعرفة يعرف قيمته. الميعرفك ميثمنك، اللي يعرفك يثمنك. كذلك الأوراد والأذكار إذا كان عن معرفة فحينئذ يكون عن بصيرة، عن تأمل، عن عشق، عن شوق، عن حب، يأتي بالأذكار فيستلذ حينئذ من الذكر. من الذكر يستلذ، من الذكر يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويسعد في حياته، حتى ولو أتت المصائب عليه، حتى ولو صبت عليه مصائب الدنيا، مع ذلك يتلذذ بذكر الله سبحانه وتعالى. فاطمة الزهراء عليها الصلاة والسلام عندما يدخل سلمان عليها ويجد أنه تطحن الرحى وعلى يدها آثار دم من كثرة الطاحن، حيث تأخذ بقطب الرحى وتطحن على يدها آثار الدم، يأتي عند الرسول ويقول: يا رسول الله، بنتك لو كانت بنت كسرى ما كان هكذا أمرها، وهي بنت رسول الله، بنت أشرف خلق الله، وإذا به عند الطحن يخرج منها الدم، من يدها الدم. الرسول الأعظم يأتي سيدتنا فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام ويعطيها التسبيح على أنه يا فاطمة اصبري على مضض الدنيا، على مضض العيش، اصبري وخذي هذا الذكر وتلذذي بذكر الله. وإذا به فاطمة الزهراء تتلذذ بالتسبيح المعروف بتسبيح فاطمة الزهراء، حيث يستحب بعد كل صلاة من دون أن يلتفت يمنى ويسرى ويتكلم مع أحد، يستحب أن يأتي بذكر التسبيح تسبيح فاطمة الزهراء، ويعد حينئذ كل صلاة بألف صلاة، أو كل ركعة بألف ركعة. فالإنسان حينئذ يتلذذ بالذكر إذا كان عن معرفة. زين، في الأسبوع الماضي ذكرنا الفضيلة الأولى للصلاة على أنه لا تقبل الصلاة التي هي عمود الدين وهي معراج المؤمن. خير ما يتقرب به العابد الصلاة، خير عادة الصلاة، روايات وآيات إلى ما شاء الله في فضيلة الصلاة، وأن الصلاة روح الدين، روح الإسلام، جوهر الإسلام، حقيقة الإسلام، الفارق بين المسلم والكافر الصلاة في الخبر النبوي الشريف. وإذا به نجد هذه الصلاة لا تقبل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. يعني هذه الشعيرة من الشعائر الإلهية، هذا الرمز من الرموز الإلهية، هذا المعلم من المعالم الإلهية، هو الروح الدين، هو الروح التدين، هو الروح الإسلام. بعبارة أخرى الولاية روح الإسلام، لأن الولاية عقيدة، لأن الولاية شعور، وشعار هذا الشعور هو الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلا تقبل الصلاة إلا بالصلاة، هذه الفضيلة الأولى. الفضيلة الثانية يرجى الانتباه، ليس فقط قبول الصلاة بالصلاة، بل كل عمل يقبل بالصلاة. يعني بالقياس الأولوي عند الفقهاء على أنه إذا كانت الصلاة معراج المؤمن، قربان كل تقي، عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها، لا تقبل إلا بالصلاة في تشهدها، فبطريق أولى الصوم لا يقبل إلا بالصلاة، الحج لا يقبل إلا بالصلاة، كل شيء لا يقبل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد. الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام يقول قد أخفى الله ثلاث في ثلاث، أخفى رضاه في طاعته، في طاعته، فلا يحقرن أحدكم شيء من طاعة الله لعله يكون فيه الرضا. وقعا نحن لا ندري، الصوم فيه رضا الله؟ لا أدري. عيادة المريض، تشييع الجنازة، الدرس، الباحث، زيارة العلماء، حضور الدروس، لا أدري. لكن على المرء أن يأتي بكل هذه الطاعات حتى يصل إلى رضوان الله، ورضوان الله أكبر، لأن الله سبحانه وتعالى أخفى رضاه في طاعته، فلا ندري أي الطاعة تقربنا إلى الله. فلا يحتقر أن أحد شيء من طاعة الله، حتى ولو الصدقة بتومان. عندنا في الخبر الشريف أنه إذا كان عندك تومان لا تستحي أن تدفع ذلك إلى الفقير، لأنه بعض الأحيان الإنسان لا يدفع الصدقة إلى الفقير حياء. في الخبر الشريف أنه هذا من الشيطان، هذا حياء حمق، لأنه عندنا الحياء في الكافي، الحياء حياءين، حياء حمق وحياء عاقل، فهذا من حياء الحمق، يعني حياء في حماقة. الإنسان لابد أن لا يستحي في مقابل الله سبحانه وتعالى أن يعطي ويبذل ولو بتومان في سبيل الله، فلا يستحي. فأخفى الله رضاه في طاعته، فلا يحتقرن أحدكم شيئا من طاعة الله لعله يكون فيه الرضا، وأخفى سخطه في معاصيه، فلا يحتقرن أحدكم شيئا من معاصيه لعله يكون فيه سخط الله، لا ندري. لذا الإنسان عليه أن يتجنب كل المعاصي والذنوب، لا يقول هذه معصية صغيرة، أنظر إلى هذه المرأة الأجنبية هذه معصية صغيرة الله يغفرها لي، لا، ما معلوم، لم يثبت هذا، لا يعلم ذلك، ربما هي هذه النظرة الصغيرة تسبب سخط الله، وإذا سخط الله على عبد يعني كان من الأشقياء، محي من السعداء وكتب اسمه في الأشقياء والعياذ بالله. فإذا لا يحتقر أن أحدكم شيئا من معاصي الله لعله يكون فيه غضب الله، لعله يكون فيه سخط الله. وأخفى أولياءه بين خلقه، فلا يحتقر أن أحدكم أحدا على أنه هذا حمال مثلا، لا، لعله يكون هو الولي، هو ولي من أولياء الله بهذا اللباس لا ندري. فعلينا أن نتأدب بآداب إسلامية، نحترم كل الناس حينئذ، نحترم الفقير والغني لا لغناه، لإيمانه. إذا كان مؤمنا نحترم الغني لإيمانه، وإلا احترام الغني لغناه أكبه الله على من خلقه في النار. عندنا في الروايات من وقر غنيا لغناه أكبه الله على من خلقه في النار، يكون من أهل النار. فنحترم الغني لإيمانه، نحترم الفقير لإيمانه، نحترم العالم والجاهل وكل الناس نحترمهم، لأنه لعله يكون ولي من أولياء الله لا ندري. زين، لكن مع هذا هناك شيء يعطي ضمان لقبول العمل، لا ندري أي الأعمال مقبولة عند الله، ولكن مع هذا هناك شيء يضمن لنا القبول، ومن ذلك الشيء الصلاة، حيث ورد في الخبر الشريف. طبعا أنا كل موضوع وكل عنوان أقرأ لكم رواية أو روايتين طلبا للاختصار، وإلا الروايات كثيرة في كل باب. ورد في الخبر الشريف، روى شيخنا الكليني قدس سره ذيل صلوات عصر الجمعة، أنه الصلوات هكذا: اللهم صل على محمد وآل محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك، وبارك عليهم بأفضل بركاتك، والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. قال أنه من قرأ هذه الصلوات 7 مرات فإن الله يرد عليه بعدد كل عبد حسنة، وعمله مقبول يوم القيامة. 7 مرات يأتي بهذه الصلوات يوم الجمعة، هذه من فضائل الصلوات. الفضيلة الأخرى، كل واحد منا يود أنه يعرف أفضل عمل يقربه إلى الله. كثير ما الإخوان يسألون أنه أفضل طريق، أقرب طريق يوصلني إلى الله كيف يكون، بأي طريق. هذا المعنى ورد في الروايات عندنا في الأدعية، في دعاء أبو حمزة، في دعاء أبي حمزة الثمالي، على أنه وكذلك في دعاء يوم 27 من رجب يوم المبعث، على أنه: وعلمت أن أقرب الطرق إليك عزم إرادة أرادها بك. أقرب الطرق إلى الله هو الحب، الحب أنه تحب الله سبحانه وتعالى، تريد أن تصل إلى الله. هذا المعنى إذا وجد في نفس الإنسان فليعلم بأنه دخل في سلك العارفين، فليعلم بأنه دخل في سلك أهل السير والسلوك، لأن الله جذبه حيث ألقى في قلبه محبته. المحبة الإلهية إذا أتت في قلب العبد فليعلم بأن الله قد فتح عليه أبواب السماوات والأرض، لأنه ورد في الخبر الشريف، ورد في الخبر الشريف: لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يريدني فقط، فقط هذا المعنى. طريق سهل وقصير جدا، أنه إرادة الله أن تحب الله سبحانه وتعالى بحب، ولو كان هذا الحب مجازي، حتى لو كان مجازي أيضا ينفع، يعني المجازيات في مثل هذا المورد أيضا ينفع، لأنه عندنا في السير والسلوك في الأخلاقيات مثلا بالنسبة إلى الحلم، الإمام يقول: تحلموا فتحلموا، تزهدوا فتزهدوا. الإنسان في بداية الأمر لا يكون زاهدا، لا يكون حليما، لا بد أن يلقي نفسه ولو مجازا في الحلم إلى أن يصل إلى مقام الحلم، يجعل نفسه في الزهد، يلقي بنفسه في الزهد حتى يكون من الزاهدين. كذلك فيما نحن فيه، فإذا ألقى نفسه في المحبين لله سبحانه وتعالى أن يكون من زمرة المحبين، الله سبحانه وتعالى يقول: لو علمت من قلب عبدي المؤمن أنه يحبني لفتحت عليه أبواب السماوات والأرض. يفتح الله عليك أبواب السماوات والأرض، بشرط أن يكون محبة إلهية فقط. يعني هذا الضوء إذا اشتعل في قلب المؤمن اعرف أنه الطريق كله راح يكون واضح عنده. سبحانك في مناجاة المحبين سيأتينا إن شاء الله في الأسابيع القادمة، في مناجاة المحبين: سبحانك ما أضيق الطرق، ما أضيق الطرق إلى الله، ما أضيق الطرق على من لم تكن دليلا. إذا الله لم يكن دليل الإنسان فكل الطرق تكون عليه ضيقة، حتى ولو كان طريقا واسعا يكون عليه ضيقا، لأن الله لم يكن دليلا. وما أوضح، إذا كان الله دليله سيكون الطريق واضح جدا. فإذا أتت المحبة الإلهية في قلب المؤمن عند ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح عليه أبواب السماوات والأرض، يفتح عليه الطريق، يوضح له الطريق، فيرى الحق حقا فيتبعه، ويرى الباطل باطلا فيجتنبه. فكل واحد بوده أن يعرف أفضل الأعمال. عندنا في الروايات لا بأس أهل العلم في المجلس أن يحققوا هذا المعنى. كلمة أفضل الأعمال يأخذوها من الكمبيوتر، أنه أفضل الأعمال انتظار الفرج، أفضل الأعمال الصلاة، أفضل الأعمال كذا. طبعا هذا كل له معنى، جمع بين الروايات أنه أفضل الأعمال يعني هذا أفضل وغيره فاضل. فكيف يكون تارة نقول أفضل الأعمال الصلاة، وأخرى نقول أفضل الأعمال انتظار الفرج؟ كيف نجمع بينهما؟ هذا أكو جمع بين الروايات، أنه كل شيء بحسبه وبحسب مقامه، باعتبار العمل البدني، باعتبار العمل الروحي، باعتبار الزمان، باعتبار المكان، باعتبار الناس، باعتبار الأسرة، كل شيء فيه أفضل، أفضلية. زين، فمن أفضل الأعمال ورد في الخبر الشريف هو الصلاة، حيث ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: رأيت عمي حمزة ابن عبد المطلب وجعفر ابن أبي طالب في المنام، وأمامهما طبق من النبق فاكهة شجرة السدر، فتناولا منه ساعة، فتحول النبق إلى العنب، فتناولا منه ساعة، ثم تحول العنب إلى رطب، فتناولا منه، فدنوت منهما وقلت لهما: بأبي أنتما أي الأعمال كان لكما؟ أن الله سبحانه وتعالى في الجنة هكذا يعطيكما لأي عمل، أي الأعمال كان لكما أفضل وأنفع؟ قال: بآبائنا أنت وأمهاتنا، لقد كان الصلاة عليك والسقاية وحب علي بن أبي طالب أفضل الأعمال. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ما من عمل أفضل يوم الجمعة من الصلاة على محمد وآل محمد. أيضا بالقياس الأولوي، إذا كان يوم الجمعة عندنا في الخبر الشريف سيد الأيام، يوم الجمعة سيد الأيام، كما أنه شهر رمضان سيد الشهور، سيدة الليالي ليلة القدر، سيدة النساء فاطمة الزهراء، سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين، هذا ورد في الخبر الشريف. فسيد الأيام يوم الجمعة، فإذا كان في يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام أفضل الأعمال الصلاة، فبطريق أولى في كل الأيام سيكون أفضل الأعمال الصلاة على محمد وآل محمد. زين، هذه تنفعنا الفضيلة الأخرى للصلاة. غير المعصوم غير معصوم، غير المعصوم هذه قاعدة، غير المعصوم غير معصوم، يعني بس العصمة للأنبياء وللأئمة عليهم السلام ولفاطمة الزهراء، هؤلاء من المعصومين. أما غيرهم مهما بلغوا في العلم، في التقوى، في السير والسلوك إلى الله سبحانه وتعالى، لكن يبقى أنهم غير معصومين. طبعا عندهم عصمة كالسيدة زينب عليه السلام معصومة، فاطمة معصومة، إلا أنها ليس بعصمة ذاتية، ليس بعصمة كلية، إنما بعصمة أفعالية وبعصمة جزئية، هذا بحث عقائدي لا نتعرض له. إجمالا غير المعصوم غير معصوم، فكل واحد منا مبتلى بالذنوب، ما يمكن على الإنسان أن يدعيه إلا شذ وندر من أهل السير والسلوك، من علماء أعلام، من مراجعنا ربما يدعي. سيد النجفي رحمة الله عليه في اليوم قال لي: سيدنا وجدتك الزهراء، نص العبارة تقريبا، وجدتك الزهراء من يوم بلوغي إلى يومي هذا أنا لم أفعل ما تشتهيه نفسي، كل شيء اللي نفسي تشتهي أنا ما سويته، يعني غير الذنوب، الذنوب أصلا ما نفكر بها السيد، لا أصلا فوق ذلك، شيء اللي هو يشتهي مثلا أكله يشتهيها ما مسويها، أكلة يشتهي ما مسويها ما ماكلها. شوف العصمة وين واصل إلى أي مرحلة. المباح لم يفعله، أنه شيء حلف لي قال وجدتك زارة لم أفعل شيء تشتهيه نفسي، ما فعلت باشتهاء نفسي وبهوى نفسي، مطيعا لمولاه مخالفا لهواه. أصلا مو فقط لا يفعل بما تقتضي هواه بل يخالف الهوى، بالعكس أنه مرجعنا يخالف الهوى، يعني فوق أنه تارة لا يفعل ما تشتهي نفسه، هذه مرحلة، لكن هناك مرحلة فوق هذه المرحلة أنه يخالف ما تشتهي نفسه. فكل واحد منا مبتلى بالذنوب، زين أريد فشي اللي يخلصنا من الذنوب من المعاصي ويكفر عنا السيئات، من الأمور التي قد ضمنت لنا غفران الذنوب والخروج من المعاصي كما في الخبر الشريف في كتاب عين الحياة للعلامة المجلسي عليه الرحمة، أنه سئل الإمام الصادق عليه السلام كيف نصلي على محمد وآله، فقال عليه السلام تقول صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل محمد والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته. قال الراوي فسألت الإمام عليه السلام ما ثواب من صلى على النبي هكذا، فقال الصادق عليه السلام ثوابه الخروج من معاصيه وسيئاته. صلوا على محمد وآل. طبعا هذه كلمة الخروج من سيئاته إشارة إلى خبر شريف آخر، أنه التائب من الذنب يخرج من ذنبه كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب له. فهنا أيضا من يصلي على النبي وآله يخرج من الذنوب كيوم ولدته أمه، يعني لا ذنب له. وكذلك بالنسبة إلى تكفير السيئات، باعتبار أنه الحسنات يذهبن السيئات كما أن السيئات تحرق الحسنات، عندما قال الرسول الأكرم يوما بين أصحابه أنه من قال سبحان الله فإنه يزرع له شجرة في الجنة، قام الثاني وقال يا رسول الله ما أكثر الأشجار لنا في الجنان، الخليفة الثاني قال ما أكثر الأشجار لنا في الجنان، قال بشرط ألا تحرقها، هذه الأشجار موجودة بشرط أنه لا تحرقها، وإلا غصب الخلافة حرق لكل الأعمال الحسنة. المعصية تحرق الحسنات كما أن الحسنات يذهبن السيئات، هذا من العدل الإلهي. فمن الأمور حتى لا ييأس الإنسان من روح الله، لكي لا ييأس الإنسان من روح الله، من الأمور التي توجب محو الذنوب وتكفير السيئات، روى شيخنا الصدوق عليه الرحمة بإسناده عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أنه قال من عجز عما يزيل معاصيه وسيئاته، ما عندك فد عمل تزيل معاصيك، صدقة مثلا، ما عندك أفرض قدرة الصلاة الكثيرة، قدرة القرآن الكثير، ما عندك معرفة بالقراءة، يمكن أن يكون الإنسان ما عنده عوامل توجب أن يكفر عن سيئاته. فالإمام الرضا يعطينا هذه النسخة روحي فداه، فيقول من عجز عما يزيل معاصيه وسيئاته فليكثر من الصلاة على النبي، فليكثر من الصلاة على النبي وعلى آله، لأن الصلوات تحطم المعاصي وتبيد السيئات. العنوان الآخر غفران الذنوب، ترى عندنا الخروج من الذنوب وأخرى غفران، فرق بين الخروج من الذنب وفرق بين الغفران. الغفران فيه نوع من الرحمة الرحيمية، الخروج من الذنوب رحمة رحمانية، الله رحمن ورحيم، رحمة رحمانية يخرج العبد من ذنوبه بالصلاة، ترى لا، رحمة رحيمية لا يخرجه من الذنوب بل يغفر له ويكفر عن سيئاته، فيغفر له الذنوب. عن دعوات الراوندي أن النبي صلى الله عليه وآله قال من صلى علي 3 مرات في النهار و3 مرات في الليل شوقا إلي ومحبة فقد حق على الله أن يغفر له ذنوبه التي أذنب في ذلك اليوم وفي تلك الليلة. صلوا على محمد وعلى آله. قال رسول الله عن الإمام الباقر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده فلم يصلي علي فلم يغفر له فأبعده الله. قال الإمام الرضا عليه السلام من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه فليكثر من الصلاة فإنها تهدم الذنوب هدما. روايات أخرى في هذا الباب، كما هناك فضائل أخرى منها لقاء صاحب الزمان، هناك كيفية الصلاة سأذكرها في الأسبوع القادم إن شاء الله بحول الله وقوته مع قيد الحياة، أنه الإنسان لو صلى بهذه الكيفية فإنه يتوفق بلقاء صاحب الزمان، يعني في الرواية عندنا لا يموت إلا ويرى الحجة عليه الصلاة والسلام. هذا ما يأتينا إن شاء الله. وأما دعاء الليلة فمعكم مع مناجاة الإمام زين العابدين. استقبلوا القبلة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. مناجاة الخائفين مقصودي من هذه الأدعية إن شاء الله، كما ذكرت في الأسبوع الماضي أنه الإنسان يحتاج إلى نسخة طبية في هذا المستشفى العام الذي نعيشه. الدنيا الآن أصبحت كلها مستشفى وكلنا نحس بالأمراض الروحية والنفسية، فنتوجه إلى الله في طبابة أنفسنا من خلال هذه الأوراد والأذكار، كما في دعاء كميل عن أمير المؤمنين. دعاء كميل يقول بأن الله سبحانه وتعالى يا من اسمه دواء وذكره شفاء، يعني نذكر أسماء الله وبذكر أسماء الله نتشافى إن شاء الله. طبعا في الرواية عندنا ألا لله نفحات فتعرضوا لها. سيد البروجودي رحمة الله عليه يقول بعض الناس في كل يوم يرون هذه النفحة الإلهية ويحصلون على هذه النفحة الإلهية، وبعض الناس لا، في طيلة عمره مرة واحدة يحصل على هذه النفحة الإلهية. عسى ولعل في هذه الليلة بعض الإخوان يصلون إلى هذه النفحات الإلهية إن شاء الله. النفحة إذا أتتنا اعلموا بأن الله سبحانه وتعالى جذبكم إلى معرفته وإلى حبه إن شاء الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. جميعا نذكر بعض أسماء الله. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. يا رحيم يا ودود يا رحيم يا ودود. توجه بقلبك إلى الله في حالة سجود أو في حالة الجلسة. يا عطوف يا عطوف يا عطوف يا عطوف. يا آمن يا مؤمن يا آمن يا مؤمن. يا آمن الخائفين يا آمن الخائفين.

وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار نجني من عذاب النار نجني من عذاب النار نجني برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وحالة الأحوال وهالة الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون برحمتك يا أرحم الراحمين وصل يا رب على محمد وآله الطاهرين.